بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا السادس في شرح متن أصول السنة. للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 26 من شهر محرم لعام 1440 الموافق للسادس من شهر أكتوبر لعام 2018. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. انتهى كلامه. وكلامه رحمه الله هذا تضمن أصلا مهما من أصول السلف وقاعدة مهمة، وهي أن من خالف أصلاً واحداً من أصول السنة لم يقبله ويؤمن به على ما قرره أئمة السلف فإنه يفارق السنة إلى البدعة والضلال، ولا يعد من أهل السنة والجماعة. فليس من المشترط أن يخالف أصول السنة كلها حتى يفارقها ويصبح من أهل البدع والضلال. وسيذكر الإمام أحمد رحمه الله أصولاً كثيرة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وأول تلك الأصول وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ووجوب التصديق بالأحاديث الصحيحة الواردة فيه، والإيمان بما دلت عليه من معنى، وعدم الاعتراض عليها بلما وكيف. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، ومنزلته من الدين عظيمة. منزلة الإيمان بالقدر منزلة عظيمة، فهو يدل على صدق عبودية العبد وصحة توحيده. لذلك لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بالقدر. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقدر، ومن أدلة القرآن الإجمالية على وجوب الإيمان بالقدر قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا، وقوله تعالى أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال تعالى أيضا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال أيضا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عند الإمام مسلم عندما سأله عن الإيمان، أي عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعله أن يذهب من قلبي، أي لعله أن يذهب ذلك الشيء الذي وقع في قلبه من القدر، شبهة، إشكال معين. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، يعني على غير الإيمان بالقدر. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل قوله. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل قوله. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وكذلك ابن حبان، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والتعليقات الحسان والصحيحة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وخرج الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال: أو الكيس والعجز. قال ابن الجوزي في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين: الكيس خلاف الحمق، يقال رجل كيس والجمع أكياس، والعجز إنما يقع من سوء التدبير وقلة العقل. انتهى كلامه. يعني الكيس الفطمة، والعجز البله والحمق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى هذه الأمور داخلة في ماذا؟ في قدر الله عز وجل. لا يعزب عن قدره شيء سبحانه وتعالى، ولا عن مشيئته، ولا عن علمه، ولا عما كتب مما كتب من أقدار العباد. والإيمان بالقدر، الآن الآيات السابقة والأحاديث تدل على وجوب الإيمان بالقدر إجمالا، لكن الإيمان بالقدر المطلوب هو الإيمان به تفصيلا، وهو يقع على درجتين، في كل درجة مرتبتان. إذن الإيمان بالقدر تفصيلا يقع على درجتين، في كل درجة مرتبتان. الدرجة الأولى هي الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، وسبق في علمه أيضا من هو من أهل الجنة منهم ومن هو من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد كلها تجري على ما سبق في علمه وكتابته. إذن المرتبة الأولى هي مرتبة ماذا؟ العلم، وهي تتضمن، أو الدرجة الأولى درجة العلم تتضمن مرتبة الكتابة، ففي علم وكتابة، علم الله عز وجل، وعلمه هذا أزلي سابق، صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية. نعم. ثم كتب بعد ذلك مقادير الخلائق. وأما الدرجة الثانية فهي أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة وأصحاب معتقد السلف، أهل السنة والجماعة قديما وحديثا يثبتوها، وينكرها من القدرية، ينكرون ماذا؟ الدرجة الثانية، وهي أن الله عز وجل قد خلق أفعال العباد وشاءها منهم. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية التي هي درجة العلم والكتابة، ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته فتبرأ منها، وكذلك عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، فإن المعتزلة طائفة من القدرية، طائفة من القدرية، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب حافل ضخم اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، ردود على القدرية ردود على المعتزلة في كتابه هذا، لأن المعتزلة طائفة منهم، ومن رؤوسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. وهاتان الدرجتان بهذا التفصيل مستفادتان من كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فانتهى بذلك كلامه. وحاصل كلامه رحمه الله أن الإيمان بالقدر عند أهل السنة على درجتين، الأولى هي العلم والكتابة، والثانية هي ماذا؟ المشيئة والخلق. وقد جعلها بعض العلماء أربعا من باب التفصيل، ولا إشكال في التفصيل، فقالوا هي أربع مراتب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق، وهي مقرونة بأدلتها كما سيأتي بيانه مستفادا من تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. أما المرتبة الأولى فهي مرتبة العلم، ويقصد بها الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. وهاتان المرتبتان أدلتهما من الكتاب والسنة كثيرة. فمن الكتاب قول الله تعالى مثبتا صفة العلم: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك من السنة من الأدلة الدالة على العلم والكتابة أو درجة العلم والكتابة قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية، وكذلك في صحيح الجامع من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة، وهي الإيمان الجازم بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير أو كبير أو ظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كان ذلك من فعله أو من فعل خلقه، فما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون فيه علوا كبيرا. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن يتقدمها مشيئة الله تعالى، وإنما تجري العباد فيما سبق من علم الله عز وجل. ثم قال: والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال، والحجاج مرتجة مغلقة. حجاج من الحجج، يعني إذا دخل الواحد في باب الجدال والحجاج سيرتج وستغلق عليه حجاجه. نعم، قال: لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء. يدخل في الجدل في القدر سيكسر اعتقاده، سيكسر يقينه، انتهى كلامه. فالأصل في باب القدر التسليم، التسليم كما قال الإمام أحمد، لا يقال في نصوص القدر لما ولا كيف يسلم، فهو سر صحة التوحيد وصحة الاعتقاد، الإيمان بالقدر. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، وهي الإيمان بخلق الله وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان المخلوقات وصفاتها، ما هو فقط لأعيانها بل لصفاتها، وما هو فقط لذلك بل لما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. والله خلقكم وما تعملون، إذن أعمال العباد مالها؟ مخلوق، ليس فقط بأعيانها بل بآثارها وصفاتها وأفعالها، وبآثارها وصفاتها وكل ما يتعلق فيها. ودليل هاتين المرتبتين وهما مرتبة ماذا؟ المشيئة والخلق، أدلة كثيرة أيضا في الكتاب والسنة. فمن الكتاب دليل الخلق والله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله: والله خلقكم وما تعملون. والله تعالى لا يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه لا مكره له على فعله. الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا بماذا؟ وفق مشيئته، لأنه لا مكره له. من ذا الذي هذا سيكره الله عز وجل على فعل من الأفعال؟ فإذا ما خلق إلا بمشيئته، وما قدر إلا وفق مشيئته، وهذا إنما يدل على كمال ملكه سبحانه وتعالى وكمال قدرته وتمام سلطانه. فإنه لو كان يكره على شيء، أو أنه يخلق شيئا لا بمشيئته، أو أن أفعال العباد ليست داخلا في مشيئته ولا في خلقه، ما خلق أفعالهم، فإن هذا سيكون نقصا عظيما جدا، وتعالى الله عن النقص وتنزه سبحانه وتعالى. فمن تمام قدرته وكماله وتمام سلطانه أنه خلق العباد وخلق أفعالهم بمشيئته النافذة فيه. والله تعالى قال من الأدلة على المشيئة: ويفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا كله إثبات المشيئة. وأثبت المشيئة للعبد فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بيّن أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله العامة، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى أيضا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، إذن أعمال الإنسان وسكناته وحركاته وأقواله وأفعاله من خير وشر أو طاعة ومعصية كلها من خلق الله، داخلة في ماذا؟ في المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق التي هي قائمة ومتعلقة بماذا؟ بالمشيئة، بمرتبة المشيئة. وداخلة في قدره سبحانه، فهو سبحانه الذي خلقها وجعلها عملا للعبد وكسبا له، ولكنها من العبد تنسب إليه لأنه هو الذي قام بها، هو الذي تحرك بها، هو الذي اتصف بها بمحض إرادته واختياره. فلذلك يقال طائع وعاص، ويقال عادل وظالم، ويقال عالم وجاهل، ويقال مؤمن وكافر وسني ومبتدع، فنسبت إلى العبد باعتباره أنه هو الذي قام بها باختياره وإرادته. نعم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدره والأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت هؤلاء أو أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا الذي ذكر في الحديث أو في الأثر معبد الجهني، هو معبد ابن خالد الجهني، ويقال إنه ابن عبد الله ابن عكيم أو عكيم، ويقال اسم جده عويمر. قال علماء الجرح والتعديل: فيه صدوق مبتدع، كذا في التقريب، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم صدوق في الحديث. قال الجوزجاني في سير أعلام النبلاء، قال الجوزجاني كما في سير أعلام النبلاء للذهبي: كان قوم يتكلمون في القدر، احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق والأمانة، صادق، فأخذوا عنه الحديث، ولكن مبتدع، حذروا من إيش؟ حذروا منه ومن بدعته، هذا ضرورة كان. قال: ولم يتوهم عليهم الكذب، وإن بلوا بسوء رأيهم، منهم معبد الجهني وقتادة ومعبد رأسهم، انتهى كلامه. أقول الأخذ عن أهل البدع هؤلاء في الحديث جميعا عدا الرافض، عدا الروافض، لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب. أخذ علماء الحديث عن أهل البدع الذين لا يستحلون الكذب، بل بعضهم ربما رأى الكذب ماذا؟ كفرا، مثل الخوارج. الخوارج أخذ عنهم علماء الحديث إذا علموا بماذا؟ بالحفظ، ومعلوم عنهم أنهم كان رواة الحديث منهم عندهم صدق بالغ. ليش؟ لأنه يرى أن الكذب ليس فقط كبيرة بل كفر، وهذا خلاف طبعا ما في الكتاب والسنة، هم ضلال مبتدعة. لكن هو لأنه يرى أن الكبيرة مكفرة ما كانوا يكذبون، فاحتملوا منهم الحديث وأخذوه من باب الضرورة، خاصة إذا كان ذلك الحديث ليس موجودا عند غيرهم، ففعلوا ذلك من باب إيش؟ من باب الضرورة، حتى لا يضيع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما من علم بالكذب من طوائف البدع ولو روى كل الأحاديث ما أخذوا عنه، مثل الرافضة، لأن التقي عندهم ماذا؟ ها؟ 19 الدين، 19 العلم. التقي عند الرافضة هي الدين بحد ذاته، ولا دين لمن لا تقية له. وما هي التقي إن لم تكن الكذب؟ ها؟ فإذا لم يأخذوا عن الرافضة الشيعة، لم يأخذوا عنهم. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب. لكن قال أهل العلم الشرط المهم في الأخذ عن أهل البدع ألا يرموا في بدعتهم، قال بعضهم أن لا يكون داعية إلى بدعته، وهذا مش دقيق لأنه ما أخذوا عن دعاء، لكن قال أهل العلم الشرط الدقيق ألا يأخذوا، أن أهل الحديث ما كانوا يأخذون من المبتدع إذا روى في بدعته، إذا روى ما يؤيد بدعته، فإنه ما يروي ما يؤيد بدعته إلا من باب إيش؟ من باب الهوى. نعم، فترد. قال الأوزاعي كما في السير للذهبي: أول من نطق في القدر سوسن العراقي، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، يعني ارتد مرة ثانية، فأخذ عنه معبد الجهني. إذن معبد أخذ القول في القدر وبدعته في القدر، التي هي كما سيأتي بيانه نفي علم الله المسبق وكتابته للأعمال، هذه بدعة كفرية، هذه بدعة خطيرة وكفرية. فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان القدري الدمشقي عن من؟ عن معبد. هؤلاء هم رؤوس إيش؟ رؤوس بدعة القدر القدماء اللي انقرضوا، اللي هو معبد الجهني وغيلان الدمشقي. وقد قتل معبد الجهني في زمن الحجاج، قتل على يد الحجاج في زمن خلافة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وذلك قبل 90، قبل سنة 90 هجرية. وليس له حديث في الكتب الستة كما في التقريب للحافظ بن حجر. وهذا الحديث والأثر السابق يدل على أن بدعة القدرية أول ما ظهرت في البصرة في عصر الصحابة، لأن وفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكر له حالهم وتبرأ منهم كانت وفاته سنة 73، وبدعة القدرية أول البدع العقدية في الإسلام. أنتم تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة أو قال ملة، وافترقت النصارى على 72 كلها في النار إلا واحدة، واليهود نفس الشيء قال كلها في النار إلا واحدة، وتفترق وستفترق أمتي على 73، واحدة في الجنة و72 في النار، قيل من هم؟ قال الجماعة، فسرها بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. القدرية أول تلك الفرق التي خالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففرقتهم أول الفرق. ومنها ومن الإرجاء والتشيع والخروج انشعبت كل الفرق الأخرى وخرجت كل الفرق الأخرى. هذه أصول البدع. أصول البدع ما هي؟ أربعة: القدرية، القول في القدر، والإرجاء، والتشيع، والخروج، يعني بدعة الخوارج. قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله كما في شرح السنة للإمام البربهاري قال: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 الأهواء انشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. من هؤلاء 4 انشعبت كل الفرق. ومعبد الجهني هذا رأس من رؤوس أهل البدع، وهو أمثاله ممن يبدأون الشر والفساد والبدع والضلالات والأهواء قولا أو فعلا، فيقتدي الناس بهم ويتخذونهم أئمة، ولم يثبت أنهم تابوا وبينوا وأصلحوا وتبرأوا من باطلهم، هؤلاء لهم نصيب من وعيد الله عز وجل بقوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لهم نصيب وإن كانوا من أمة محمد، لهم نصيب من هذا الوعيد، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وينطبق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور فيما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث جرير البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وجاء في الأثر قوله عنهم، عن هؤلاء القدرية، أنهم يتقفرون العلم، هذا اللفظ هو الأشهر، وجاء بألفاظ أخرى كما في معالم السنن للخطابي أو قبل أن نأتي إلى معالم السنن أو قبل أن نأتي إلى الألفاظ الأخرى، يتقفرون العلم معناه يطلبونه، يتبعونه، يتبعون أثره. والتقفر هو تتبع أثر الشيء كما في معالم السنن للخطابي. وروي بلفظ يتفكرون، إذن في عندنا لفظ يتقفرون، وجاء لفظ آخر إيش؟ يتفكرون، ومعناه أنهم يخرجون غمضة ويبحثون عن أسراره، عن أسراره، ويفتحون مغلقة. وجاء بلفظ يتقفون أي أنهم يتبعون أثر العلم ويبحثون عنه، وجاء بلفظ يتفقهون ومعناه ظاهر. وهذه الألفاظ أشار إليها شراح صحيح مسلم كالقاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم. ولاحظ أنه قال وذكر من شأنهم، أي أنه ذكر ما هم عليه من إيش؟ من تتبع العلم والعبادة، ذكر من شأنهم كأنها إشارة إلى ماذا؟ إلى الصلاح والعبادة، يعني ظاهرهم الصلاح والعبادة والاجتهاد في تحصيل العلم، ولكن هذا ما نفعهم. لو أنهم كانوا من أكثر الناس عبادة وجاءوا بمثل هذه البدع الشنيعة والقبيحة فهم من الأخسرين أعمالا. نعم، وهذا الأثر فيه من الفوائد الكثير، ولعل من أبرزها عدم الاغترار بعبادة قوم وتنسكهم وزهدهم وإظهارهم لهدي الإسلام وشعاره الظاهر. إياك أن تغتر بمجرد ما ترى طائفة أو ناس أو جماعة يتعبدون، حتى تعرض أمرهم على الكتاب والسنة وتعرف اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم، هل هي موافقة للكتاب والسنة أم لا، وما كان عليه السلف الصالح. فهؤلاء عاشوا في زمن الصحابة وكان أكثر الناس عبادة، لكن انظر إلى عبد الله بن عمر ماذا يقول: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فإذا لا ينبغي الاغترار بعبادة قوم وتنسكهم وزهدهم حتى تعرض اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فهؤلاء القدرية قد علمتم ما كانوا عليه من تقفر العلم وحرص عليه واجتهاد فيه وفي العبادة، لكنه لم يكن علما صافيا على منهاج النبوة، ولم يكن له قيمة أمام ما ابتدعوه، فلم يلتفت عبد الله بن عمر إلى تلك الأوصاف ولم يغتر بها، ولم تمنعه تلك الأوصاف التي اتصفوا بها من التحذير منهم والبراءة منهم. وكذلك الحال بالنسبة للخوارج الذين ظهروا بعدهم، فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقيامهم بالعبادة. الخوارج قال عنهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، وكان الواحد منهم يعني جبهته ويديه ورجليه فيها سواد كسواد الشياه، كسواد أرجل الشياه من شدة العبادة، وفيهم الهزال وفيهم الضعف وطول الليل قيام الليل، ما نفعهم هذا. يقول عنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. قال عنهم شرار الخلق والخليقة، كلاب أهل النار مع شدة عبادتهم، ما نفعهم إذن هذا. إذن الفهم الصحيح للدين مع عبادة قليلة هي النجاة، الاعتقاد الصحيح مع عبادة قليلة ولو أنه اتصل على الفرائض ينجو، ولكنه لو صام النهار وقام الليل وعقيدته فاسدة وجاء بكل الفروق لا يقبل الله تعالى منه، ضال مبتدع. فلذلك هذا ميزان مهم جدا، ألا وهو أن نزن أقوال الناس وأفعالهم واعتقاداتهم بماذا؟ ميزان الكتاب والسنة بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم رأس السلف الصالح، فما وافق ذلك الميزان فهو المقبول والمرجو، وما عارضه وخالفه لا يرفع به رأس ولا قيمة له حتى لو كان صاحبه من أكثر الناس تعبدا. وهذه الأمثلة أمامكم، ما كان هناك أعبد من الخوارج ومع ذلك انظروا ماذا قال الناس من الدين، وهؤلاء كانوا يحرصون على العلم ويتعبدون وانظر ماذا حصل فيهم. وفي هذا العصر الحاضر جماعة جهيمان كانوا يحرصون على الحديث ويجلسون إلى العلماء، لكنهم استقلوا بفهمهم وخرجوا بفهمهم على ما بينه العلماء من تلك النصوص، فكانوا من خوارج العصر الحاضر، وهم كانوا من أعبد الناس ومن أكثر الناس طلبا للعلم، جماعة جهيمان العتيبي الذي خرج على الدولة، على الدولة السعودية، على المملكة العربية السعودية، وخرج عن المسلمين وسفك الدماء وأغلق الحرم بسببه شهر كامل، وحملوا الأسلحة وأدخلوها في التوابيت، توابيت الموتى، أدخلوا الأسلحة واحتلوا الحرم شهرا كاملا، منع الناس فيه من الطواف الذي جعل الله عز وجل الطواف فيه دائما بنص كتابه سبحانه وتعالى، عطلوا الطواف وعطلوا الصلاة وروعوا الآمنين واحتلوا منارات المسجد الحرام شهرا كاملا، والأمر على ذلك حتى خذلهم الله عز وجل وقتلهم شر قتلة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ونتيجة فعلهم ذلك أكثر من 500 من المسلمين الذين قتلوهم من العباد ومن المصلين ومن رجال الأمن ومن غير ذلك. فإذن هؤلاء كانوا أعبد الناس من أكثر الناس طلبا للعلم وحرصوا على الحديث، لكن لما استقلوا بفهمهم واتبعوا أهواءهم ضلوا وانحرفوا، وجاءهم الشيطان وسول لهم أن المهدي بهم ومنهم محمد بن عبد الله القحطاني، كان واحد بينهم اسمه محمد بن عبد الله القحطاني، جاء الشيطان وعمل لهم رؤى متواطئة، رؤى مالها متفق كل الرؤى واحدة، كلهم رأوا تلك الرؤى إنه محمد بن عبد الله هذا هو المهدي، فتحصنوا في الحرم وبايعوه بين الركن والمقام، وكان فعلهم إفساد عريض، فكانوا من شر الخلق والخليقة. فلما نظر ما نظر العلماء ساعتها إلى من؟ إلى إيش؟ إلى صلاحهم الظاهر، وإنما نظروا إلى إفسادهم، وأنتم ترون الآن داعش والقاعدة كلهم هؤلاء يظهرون على أنفسهم لحى طويلة ويغطون رؤوسهم ويلبسون ملابس قصيرة ويتكلمون قال الله وقال رسوله، ما نفعهم هذا؟ وقد كفروا علماء المسلمين وخرجوا بالسيف ودمروا الأمة الإسلامية وعقيدتهم تكفيرية نفس عقيدة الخوارج، ويقتلون الناس بالظنة، كلاب أهل النار مثل سلفهم الخوارج السابقين، وكلاب أهل النار أنصارهم ومن يدافع عنهم ومن يحبهم ومن يؤيدهم من أصحاب الحزبيات كلها التي تعرفونها. فالخروج ما هو فقط خروج بالبدن، خروج أيضا بالفهم، فأول الخروج خروج على أهل العلم بالفهم، يطعن بهم يسقطهم لكي يخلو له الجو. ذلك هذا ذو الخويصر التميمي أول الخوارج ورأس الخوارج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: اعدل بالقسمة. من أول يوم ينازع ماذا؟ بالماء وبالحكم، لأنه اعدل يدخل فيها أمران: الاقتصاد الماء والحكم الكرسي، فهو ينازع من أول يوم بماذا؟ بهذا الأمر، وبقي حالهم كذلك من أول ما خرجوا إلى يومنا الحالي، وهم ينازعون بماذا؟ ينازعون بالحكم والسياسة والمال. فلا ظهرا أبقوا ولا أرضا قطعوا ولا للباطل كسروا ولا للإسلام نصروا. فقال للنبي اعدل، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. فلما تولى قال النبي عليه السلام يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامهم مع صيامكم مع صيامهم، يمركون من الدين كما يمرك السهم نقمية. ماذا كان خروجه؟ هل خرج ببدنه في أول الأمر؟ هل حمل السيف على النبي والصحابة؟ ما فعل ذلك، لكن بفهمه خرج بلسانه وفهمه واعتقاده. نعم. وفيه أيضا أن أهل العلم على منهاج النبوة والسلف أهل بصيرة، فهم لا يغترون بالمظاهر الخداعة، وإن كان أكثر الناس يغترون، لكن علماء السلف لا يغترون بالمظاهر. ابن عمر لم يغتر بمظهر هؤلاء وتقشفهم وعبادتهم. علماءنا في هذا العصر الحاضر ما ينظرون أبدا إلى أنه هذا شوف كم هو عابد، وإنما ينظرون ما عقيدته، ما قوله، ما فعله، ما آثاره، هل آثاره يمسك الناس بالكتاب والسنة وآثاره النتيجة بعد ذلك أنه أن البلاد بسبب فتاواه أمن وأمان وسلم واعتقاد صحيح، ولا فتن؟ من آثارهم تعرفونهم، من آثارهم تعرفونهم. نعم. فإذا أهل العلم أهل بصير لا يغترون بالمظاهر الخادعة ولا ينخدعون بالزخرف القول وشدة التمسك بالعبادة، خلافا للجهلة والعامة الذين ينخدعون بالمظاهر فيقعون في الفتنة بأهل البدع. من الذي يفتن بأهل البدع؟ من لا علم له؟ العامة. ولذلك إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، أو إذا أقبلت ما عرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. نعم. وفيه أيضا أن الغلو شر كله، وبعضه يجر بعضا، فالغلو في العبادة يجر إلى الغلو في ماذا؟ في العقيدة والمنهج. وفيه أيضا أن كون المبتدع صاحب عبادة وتدين يساعد هذا في نشر بدعته ويعسر على أهل العلم محاربتها، فترى كثيرا ممن طمس الله بصائرهم لا يقبلون كلام العلماء وكلام علماء السنة في أهل البدع. لماذا؟ لأن هؤلاء يسبقون على أنفسهم ويظهرون أنفسهم مظهر من؟ مظهر المتنسك المتعبد، وهذا من طرائق الشيطان في الإضلال، ونرى هذا في هذا الزمان عيانا. فإذا حذر من مخالف للسنة أو مبتدع في هذا الزمان قال كثيرون ويحكم كيف تحذرون منه؟ هذا عابد، هذا زاهد، انظروا إلى لحيته، انظروا إلى ثيابه، انظروا إلى تنسكه وعبادته، هذا الرجل يأمر معروف وينهى عن المنكر، لا تأخذه بالله لومة لائم، على المنابر يصيح، سجن بسبب ذلك. انظر، ينظر العامة إلى ماذا؟ إلى هذه المظاهر، ولا ينظرون إلى صحة المعتقد وأن كلامه وفعله يوافق الكتاب والسنة ولا لا يوافق الكتاب والسنة. مش مجرد عواطف القضية، ليست القضية مجرد عواطف، الذي يغتر بالعواطف جاهل، الذي ينظر للعواطف جاهل. العواطف هذه عواصف، كم من الناس اغتروا بدعاة الحزبية والحركية ودعاة الثورات والخروج، وأول ما قاموا بضلالهم وفسادهم قلنا حرام، لا يجوز، دمار للمجتمعات العربية والإسلامية، فثارت ثائرة عامة الناس، كيف تقولون هذا؟ لكن بعد 5 سنين لما شافوا الدمار قالوا والله صواب اللي قلته، من كلهم نعيما صحتين أو صح النوم كما يقال. بعد 5 سنين عرفت أن هذا الكلام صواب. وفيه أيضا أن الشيطان مداخل على الإنسان، ففتنته أي الشيطان قد تكون في الشهوات وقد تكون في الملذات، قد تكون في الشهوات والملذات والمعاصي كما أنها قد تكون في الشبهات. أيهما أخطر؟ الفتنة في الشبهات، الفتنة في الدين، فإن العاصي يعلم أنه على معصية ويستغفر الله ويتوب، وإذا ذكر ربما يبكي، ولكن صاحب البدعة يظن نفسه على خير فلا يخطر في باله أبدا يستغفر. كيف يستغفر من بدعة؟ هو يظن نفسه على خير، من أي شيء يستغفر؟ نعم. فلذلك نعم الإضلال، إضلال الشيطان وطرائقه في التلبيس على العباد، إما يكون باب الشهوات وإما يكون باب الشبهات. والشبهات أخطر لأنها أخفى، لأنها أخفى، ولأن فيها تلبيس، لأن فيها تلبيسا وتمويها، ولأن الشبهة تلبس لباس الحق على جسم الباطل. ثم قال وأنهم يزعمون ألا قدر والأمر أنف. يزعمون، هذه كلمة الزعم تأتي في معرض الكلام الباطل، تطلق على الكلام الباطل في الغالب الذي لا مستند له ولا يقوم على أسس صحيحة. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله ألا قدر والأمر أنف، هذه مقالة القدرية الغلاة الأوائل اللي شيخ من؟ معبد الجهني وغيلان القدرية الدمشقي، وبعده أخذ عنهم عمرو بن عبيد. نعم، هؤلاء يقولون لا قدر، يعني ينفون القدر، أي أن الله لم يقدر الأمور علما بها وكتابة لها في اللوح المحفوظ. فهم ينفون المرتبة الأولى والثانية اللي هي العلم وماذا؟ والكتابة. ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف ومحدث وليس سابقا في علم الله وتقديره. وهذا الكلام من أقبح ما يمكن أن يقال، فإنهم بذلك يقولون إن الله لا يعلم الشيء إيش قبل وقوعه، لا يعلم الشيء قبل وقوعه. وقولهم أو قوله في قولهم الأمر أنف مأخوذ من قول العرب كلأ أنف، أي إذا كان وافيا ولم يرع منه شيء. كلأ أنف يعني كان وافيا ولم يرع منه شيء، فمن هنا جاءت هذه الكلمة، أنه علم الله عز وجل ليس سابقا على أفعال العباد ولا على أقوالهم. نعم، فأفعال العباد عندهم محدثة مستأنفة ليست سابقة في علم الله عز وجل. فإذا لا قدر هذه الطائفة نفت الدرجة الأولى والثانية من درجات أو مراتب الإيمان بالقدر التي هي العلم والكتاب. فحاصل مذهبهم الباطل نفي علم الله السابق ونفي مشيئته للأشياء قبل وقوعها. إذا نفوا العلم السابق نفوا إيش؟ إذا نفوا العلم نفوا الكتابة، وتحصيل حاصل أنهم نفوا ماذا؟ المشيئة والخلق. يعني اللي بين في المرتبة الأولى والثانية تحصيل حاصل أنه ينفي المرتبة إيش؟ الثالثة والرابعة. نعم، فإذا هؤلاء مذهبهم الباطل نفي علم الله السابق ونفي مشيئته الأشياء قبل وقوعها ونفي أنه يعلمها سبحانه وتعالى قبل وقوعها. فهم على مذهبهم الباطل هذا، الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فنفوا القدر وغلوا في ماذا؟ في إثبات مشيئة العبد واختياره. عندهم مشيئة العبد واختياره مالها مستقلة، لا علاقة لها بمشيئة الله، ما يؤمنون أصلا بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولا يؤمنون بأن الله عز وجل قد علم وكتب أفعال العباد ومقاديرهم. إذن هؤلاء غلوا في نفي القدر، وغلوا في إثبات مشيئة العبد واختياره، وغلوا أيضا في نفي علم الله ومشيئته، وكذبوا بذلك وضلوا ضلالا عظيما. فإن دلائل الكتاب والسنة كلها متوافرة على إثبات القدر بمراتبه الأربع كما سبق بيانه. وأما قول عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم إلى آخر كلامه، هذا يعبر عن ماذا؟ يعبر عن منهج الصحابة في التعامل مع أهل البدع. ما كانوا يسكتون، ما كانوا يسكتون عن أهل البدع، يتبرؤون منهم حتى لو كانوا في أماكن بعيدة، ويدعون الناس إلى البراءة منهم. فإذا هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل البدع. فجواب عبد الله بن عمر فيه التحذير منهم ومن بدعتهم والبراءة منهم ومن مقالتهم، وفيه بيان مدى قبح هذه البدعة وخطورتها. ثم إنه رضي الله عنه قرن بين التحذير والإنكار وبين الاستدلال على ذلك، بأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأن من لم يؤمن به لا يقبل الله منه عملا، وهذا فيه حسن جواب المفتي أو المعلم ورسوخه بجمعه بين المسائل والدلائل. وقوله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى إن بالقدر، هذا فيه تكفير للقدرية الغلاة الأوائل، وهذا مروي تكفيرهم عن الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. لا يختلف في القول بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء ولم يكتبها ولم يشأها ولم يخلقها، أفعال العباد، لا يختلف في تكفيره أن هذه المقالة كفرية. نعم. والقدرية قسمان، الغلاة والمتأخرون جمهورهم. أما الغلاة فقد علمتم مقالتهم، أتباع معبد الجهني ومن وغيلان دمشقي. وأما جمهور القدرية فإنهم أقروا بالعلم السابق والكتابة ونفوا المرتبة الثالثة والرابعة، وهي إيش؟ الخلق والمشيئة. نعم. فهم ينكرون أن أفعال العباد كلها مخلوق، وينكرون أن الله شاءها خيرها وشرها، ويزعمون أنها مخلوقة للعباد استقلالا، يعني هم الذين ينشئونها ويخلقونها، وأن الله لم يخلقها ولم يردها. تعالى الله أيضا عما يقول هؤلاء الظالمون. وقد أخذت المعتزلة بهذه الضلالة واعتقدتها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى قال عن المعتزلة: ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره. المعتزلة يقولون فقط الذي يشاءه الله هو الذي إيش؟ أمر به، أما الذي لم يأمر به ما شاءه فهو لم يأمر بالمعاصي ولم يأمر بالفحشاء، فإذن هي لم يشأها سبحانه. علمتم؟ وبالتالي قالوا إن الله شاء الخير ولم يشأ الشر، وهذه أيضا ضلالة عمياء اعتزالية. قالوا يظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاءه فقط هو الذي أمره، وما لم يشأه لم يأمر به، وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها. ومنشأ ضلال هؤلاء القوم هو خلطهم وخبطهم وعدم معرفتهم بالفرق ما بين الإرادتين الشرعية والكونية. أما الكونية فهي المشيئة العامة، وأما القدرية الشرعية فهي المحبة والرضا. تفصيل هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.